الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد أي صلاة الفرد. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. الحديث متفق عليه. أيضا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. هذان الحديثان من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، وبين الحديثين فرق بسيط. الأول يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند سند قوي جدا، وما يسمى بسلسلة ذهبية، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، نعم يعني، وسنده أقوى من سند الحديث الثاني وإن كان الحديثان متفق عليهما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، يعني صلاة الرجل، صلاة الرجل منفردا، تفضل صلاة الرجل منفردا بسبع وعشرين درجة. أي أننا إذا ضربنا ثواب صلاة الإنسان منفردا بسبعة وعشرين، فالحاصل هو ثواب صلاة الجماعة. هكذا يوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى سندها مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم. كلمة أحدكم هو معنى كلمة الفرد، يعني بمعنى واحد، أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. الفرق أن الفرق هنا خمسة وعشرين ضعف، بينما في الحديث الأول 27 ضعف، والله أعلم. على كل يوضح لنا هذان الحديثان أهمية صلاة الجماعة، ولولا اختلفوا فمنهم من قال صلاة الجماعة فرض كفاية، يعني إذا لم تقم صلاة جماعة في قرية بكاملها في صلاة من الصلوات فأهل القرية آثمون. وهنالك من ذهب إلى أن صلاة الجماعة من السنن المؤكدة، وأيا كان الأمر فالحديث بفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد واضح جدا، ويوضح لنا أهمية صلاة الجماعة. قد يقول فينا قائل: يعني ما الحكمة لهذا التفاوت في الأجر؟ إذا صلى الإنسان في بيته منفردا، لماذا تكون صلاته ناقصة إلى هذه الدرجة؟ وما الفرق بين صلاة الإنسان جماعة وصلاته فرادى؟ الفرق هو ما كنا مرة أظن أن ذكرناه، وأن الله عز وجل شرع معظم الأحكام التي أمرنا بها لحكمة واحدة تقريبا، هي جمع شمل المسلمين وتأليف قلوبهم وإزالة أسباب الفرقة والوحشة مما بينهم. فالحج الذي فرضه الله عز وجل تمر على هذه الحكمة، وصلاة الجمعة التي تتكرر في كل اسبوع مره على مستوى مكان واحد في البلد، هذا هو الاصل، ايضا تدور على هذا لنا الزكاه كذلك، الصوم كذلك، صلاه الجماعه كذلك. فعندما يخرج اهل الحي عند كل صلاه من بيوتهم فيجتمعون في المسجد ذلك الحي كل يوم خمس مرات، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل ان اصحاب هذا الحي يتعارفون في المسجد، في اول الامر تتعارف منهم الوجوه، بعد قليل يأنس الواحد منهم الى صاحبه، بعد قليل وهم اثناء خروجهم من المسجد يتكلمون ويتعارفون، ماذا تصنع؟ ماذا تفعل؟ اين تسكن؟ ما خبرك؟ الى اخره. بعد فترة وإذا برواد هذا المسجد أصبحوا أصدقاء متحابين متآلفين. وتلاحظ أيضا شيء آخر، قد يكونون خارج المسجد متفاوتين في الرتب، فيهم الأغنياء والفقراء، فيهم أصحاب الرتب العالية في الوظائف، وفيهم أصحاب الرتب المتدنية في الوظائف، فيهم عمال، فيهم أجراء، فيهم ضباط، فيهم. فإذا ترمى أنهم جميعا يأتون إلى المسجد ويصلون جماعة هكذا مستفين، ليس في المسجد يعني أماكن متفاوتة لرتب، نعم يعني مكان خاص للوزراء، مكان خاص للضباط، مكان خاص للعمال، للموظفين الكبار، ما في. حيثما وجد الصف في نهاية آخر صف وقف عنده، نعم. فعندما يقبل هؤلاء الناس دائما الى صلاه الجماعه في كل يوم خمس مرات، فوارق الركب ايضا تسقط مما بينهم. يعني هذا الانسان الضابط الكبير الذي كان يرى نفسه في خارج المسجد فوق مستوى الجندي لا يرضوا به، عندما يلتقيان في المسجد يجد كل واحد منهما نفسه بنفس الرتبه. كذلك الغني مع الفقير، كذلك الأمير مع الأجير، كل هؤلاء الناس، يعني المسجد يسقل العلاقة التي تسري فيما بينهم فتتساقط الرتب. مضطر الإنسان الذي يدخل المسجد إن كان وزيرا، إن كان غنيا، إن كان أميرا، إن كان ضابطا، إن كان فقيرا، أن يضع رتبته حيث يضع حذاءه ويدخل المسجد عبدا من عباد الله. الحقيقة فائدة صلاة الجماعة فائدة عجيبة غريبة، تعجن العلاقات بتوقفها وبتقويها وبترسخها. لذلك عادة تلاقي أهل المسجد بنات المؤمن العلاقة مثل الأسرة، يومين ثلاثة شافوا واحد من الذين كانوا يأتون إلى المسجد غاب، يقعد يسأل يعني وين فلان؟ ما عم نشوفه، فلان غريب ولا ما في غير كلهم راحوا زاروا. نمجت العلاقه من المسجد، نعم. كذلك المسجد ببين انه هذا اصيب بدين، اصيب بفقر، اصيب وهكذا. فالباري عز وجل تشرفا منه الى ان تحدث هذه العلاقه الوديه وان تتنامى بين عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك يتشوف الشارع الى السبيل الذي يحقق هذا الامر، والسبيل ما هو؟ صلاة الجماعة. بينما الواحد كل واحد صلى بيته، صحيح، صلاة صحيحة، كل واحد صلى بيته، بس ما على شاف الثاني، ما تعرفوا، ما تانسوا، الهدف ما تحقق. اذا الفرق بين صلاة الانسان منفردا وصلاته جماعة يستاهل هذا القدر من الفرق في الاجر. يستغل هذا القدم بشكل هائل جدا، والواقع يجسد هذا الكلام، ما هو كلام نظري. عندما تنظر الى الواقع تجد هذا الشيء الذي نتحدث عنه بدقه. لذلك لا نستغرب ان نسمع الحديث الثالث في مرويات الامام مالك رحمه الله تعالى في موضوع فضل صلاه الجماعه. يقول: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر، يعني هممت أيضا أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، يعني بدلا عنه صلى الله عليه وسلم، ثم أخالف إلى رجال، أمضي إلى رجال يعني، فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مذنتين حسنتين لشهد العشاء. هذا الحديث يوضح خطورة ترك صلاة الجماعة أو هجران صلاة الجماعة، لا سيما بالنسبة لمن كان بيته قريبا من المسجد. حديث أيضا متفق عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد أمرت أن آمر بحطب فيحطب، معروف المعنى، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، يعني يطمئن إلى أن الصلاة قائمة ماشية على سننها، ثم أخالف إلى رجال، يعني شو معنى أخالف؟ يعني أمضي إليهم فأفاجئهم من الخلف، يعني تقول أنا خالفت إلى فلان، يعني رحت عنده مو مواجهة، رحت عنده هيك واستدرت من آثار عنده، يعني فاجأته. نعم. ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، عشان يثنيهم. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لقلنا إن صلاة الجماعة فرض عنكم، من فرض كفاية، لكنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام تأديبا، قال هذا الكلام استثارة لحوافز المسلمين في شهود صلاة الجماعة في المسجد. نعم، الدليل أنه ما نفذ هذا الأمر، هذا أسلوب تربوي لطيف منه صلى الله عليه وسلم يبين غضبه من حال هؤلاء الناس الذين لا يشهدون صلاة الجماعة. نعم، فأحرق عليهم بيوتهم. بعدين سؤال، قال: والذي نفسي بيده، هذا قسم بالله سبحانه وتعالى، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، لو واحد منهم بيعرف أنه إذا إجى على صلاة الجماعة بالعشاء بلاقي له شي قطعة لحم عظمة لكن في عليها شوية لحم، أو مرماتين حسنتين، المرماتين تسمية مرماة، والمرماة اسم لظلف الشاة، ظلف الشاة يعني رجلين الشاة، لكن عربية نحن أقدام الإنسان بنسميها رجلين، أما الأنعام ما تقول رجلين، شو بتقول؟ غلفين أو بتقول أظلاف، يعني قوائم، يعني المعدم مثل ما بنقول المعدم، يعني شيء معدمتين، لكن بيعرف إنه إذا إجى على هالجانب بلاقيه هالأكلة، قالت بكي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الخطير في أهمية صلاة الجماعة. قال يقول يعني بعض الناس: والله أنا مشكلتي أنا إذا بدي أطلع من البيت بحرم أهلي صلاة الجماعة، فأنا بحب إني أوفر لهم صلاة الجماعة بالبيت. إذا قلت أنا عم صلي يا جماعة، بس بدل ما أصلي جماعة بالمسجد صلي بالبيت، ما الموقف الشرعي من هذا الكلام؟ بحثت أنا في الواقع عن هذا العذر، فوجدت من العلماء من قال: إذا كان هذا الإنسان صادقا في كلامه هذا، يعني إذا خرج إلى المسجد لم يتوفر أهل البيت على صلاة الجماعة، فله أن يفعل مرة هكذا ومرة هكذا، يعني لا يحرم أهله من صلاة الجماعة، لكن كمان ما يحرم نفسه من صلاة الجماعة في المسجد. هذا شيء. الشيء الثاني نحن ممكن نقول تقدر توفر لنفسك ولأهلك صلاة الجماعة في المسجد، وذلك بأن يأذن لأهله يعني لزوجته للصلاة في المسجد. هو متى ما طلعت هي الثانية للمسجد ولا تقلهم ما عندي على المشكلة انحلت. نعم. لكن في بعض الأحيان لا تستطيع المرأة أن تخرج في صغار، في مشكلات، في أعذار، في موت، تمنعها من الخروج وشهود صلاة الجماعة في المسجد. في هذه الحالة نقول كما قال بعض العلماء مرة ومرة، هكذا وهكذا. ونحن قلنا بالأمس في مسجد الإمام أن من حق المرأة أن تخرج كما يخرج رجل، فتشهد صلاة الجماعة في المسجد من حقها، إلا إذا كان هنالك مانع. نحن نذكر بشيء اسمه سلم الأولويات. في ناحية أطفال لها صغار لا ما تخرج، خلي بالبيت. أو كانت هذه الفتاة لا تستطيع أن تخرج إلا بادية الزينة ومظهرها يلفت الأنظار، كذلك لا تخرج. إذا ما كانت هنالك أعذار وكان الزوج راضيا والوالد راضيا فصلاتها كصلاته تماما. وهالكلام اللي عم يحكي النبي ما خص بالرجال أبدا، بل هو لكل من النساء والرجال معا. أيضا هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون قد يعني يرى، لا أقول قد يكون، قد يرى فيه بعض الناس حجة لانتقاص بعض الصحابة. نحن نقول دائما أننا ينبغي أن نتأدب مع أصحاب رسول الله. يأتي من يقول لا أي النبي عليه الصلاة والسلام شو شاحك أدوني وأصحابه هم أن يحرق عليهم بيوتهم وأن يفعل كذا وكذا. إذا في من الصحابة من كانوا مقصرين، من حريفين، مسيئين، ويدرر لنفسه بهذا الكلام أن يمد لسانه بقالة السوء في حق الصحابة. هذا الذي يقوله رسول الله يعطينا الحق أن نفعل كما فعل وأن نقول كما قال. الأب لما بيحكي لأولاده كلام من القبيل ما يجوز لأحد أولاده أن يقول أنا كمان بحكي لأخواتي مثل ما أبي عم يحكي له، لا، هذه سوء أدب منه. الأم يقول هذا الكلام أكثر لأنه في موقف المؤدب. نعم. ولكن نحن يعني الصحابة نفسهم لا يحق لهم هذا، فكيف بمن جاء بعد أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم؟ وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث حديث صحيح موجود في مسلم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى ما لا تسبوا بعضا من أصحابي، لا تسبوا الخيار من أصحابي، وإنما قال لا تسبوا أصحابي. نعم. والجمع المضاف من الفاظ العموم، يعني يدل هذا اللفظ على التعميم. فكل أصحاب رسول الله ينبغي أن ننزههم عن قالة السوء وإن كانوا غير معصومين، غير معصومين من الذنوب شيء وأن ننتقصهم شيء آخر. ولا يفعل ذلك إلا من كان في قلبه شحناء أو ضرباء، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثم هذا الكلام يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن صلاة معينة، صلوات معينة، مثل صلاة العشاء. صلاة العشاء تكون بإثني في الدنيا ليل، والطرقات كانت في هذا الوقت كما تعرفون. نعم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا كم هدد وكم توعد. وهذا يدل على أن يعني ثواب حضور صلاة العشاء أكثر من ثواب حضور غيرها. الصبح والعشاء، يعني العتمة اللي هي العشاء والصبح، هذول صيامهم متميز بشكل خاص، لأن الأجر على قدر المشقة. نعم. حدثنا عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. صلاة الفريضة لازم نصليها في المسجد. الفريضة. لكن ما عدا ذلك من السنن والرواتب فيسن للإنسان أن يعود بها إلى داره فيصلي في داره حتى ما يحرم البيت من الصلاة. نعم. وكان من ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطأ من الصلاة نعم صبح ثم قام إلى بيته فصلى السنة في منزله في بيته. نعم. أما المكتوبة فلا شك ولا خلاف أن الأفضل أن يصليها الإنسان جماعة وجماعة في البيت لا في المسجد. ولو كان الحديث المشهور حديث ضعيف لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حديث ضعيف، لكن يغني عنه هذه الأحاديث الأخرى. ثم قال: باب ما جاء في العتمة والصبح. بده يتحدث الإمام مالك وذكرنا الأحاديث التي أوضح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثواب المتميز لصلاة الجماعة بالنسبة للفجر وبالنسبة لصلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين.